محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أرجو من الأخ محمد زين أن يسجل. وبالنسبة للتسجيل بالبرنامج التسجيل لم أجده، كنت أظنه على جهاز ففوجئت أنه مفقود ولم أجد وقتا لتحميله، فأرجو من الأخ محمد زين أن يسجل الدرس إضافة إلى الإخوة الذين سجلوا. محمد زين موجود؟ كأنه بعيد عن الجهاز. ما زلنا مع بعض مباحث العام، وقد وصلنا إلى مسألة من مسائل العام، وهي إلى أي حد يمكن أن يخصص العام، إلى أي حد يجوز أن يخصص العام. اختلف العلماء لأي حد يمكن أن يخصص العام. قبل أن نتكلم على خلافهم نقرأ الأبيات. يقول ابن عاصم رحمه الله: وخص للواحد بالمستثنى وبدل وقيل لا يستثنى، وحجة يبقى لدى الموارد على المجاز عند غير واحد، والسبب المخصوص عند الشافعي يخصص العموم في المواقع، والواجب العموم عند الأكثر. اضبطها فإنها هنا مكتوبة الواجب العموم، والواجب العموم عند الأكثر فيما استقل دونه بالنظر، وغير ما استقل يتبع السبب في كل حال، ذاك أمر قد وجب وجاز في مخصص تأخيره، بنحن ما يوصيكم تقريره. اختلف العلماء إلى أي حد يمكن أن يخصص العام، فذهب بعضهم إلى أنه يجب إذا خصص العام أن يبقى شيء يصدق عليه العموم، أن تبقى مجموعة من الأفراد غير محصورة، واختلفوا في قدر ضابط تلك الأعداد، فمنهم من ذهب إلى أن الواجب أن يبقى الأكثر، ومنهم من قال بل الواجب أن يبقى البعض مما يصدق عليه العموم، والبعض الآخر قال بل يمكن أن يخصص العموم إلى واحد، والبعض قال يمكن أن يخصص العموم إلى اثنين، والبعض قال يمكن أن يخصص إلى ثلاثة، وبعضهم فصل فقال إذا كان لفظ العموم جمعا معرفا بالألف واللام فيجب أن يبقى منه أقل الجمع على الخلاف في أقل الجمع، وأما إذا كان من الألفاظ الدالة على الجمع بصيغتها كمن الموصولة أو الشرطية أو ما شاكل ذلك، أو كان عاما ليس من باب الجموع أصلا، فإنه يجوز أن يخصص إلى أن يبقى واحد. وعموما هو خلاف لا ينبني عليه كبير شيء فلا نطيل به. والناظم رحمه الله صدر بالقول الأول، وهو أنه يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى منه واحد، وذلك بالاستثناء والبدل من نوعي التخصيص المتصل. وقيل بل لا يكون ذلك، وكما قلت في الخلاف في ذلك لا ينبني عليه كبير فائدة، فلا نطيل فيه كعادتنا فيما لا تنبني عليه فروع فقهية كبيرة. وحجة يبقى لدى الموارد على المجاز عند غير واحد، كذلك من المسائل التي اختلفوا فيها إذا خصص العموم وبقية أفراد بعد التخصيص، فهل دلالة العام على تلك الأفراد على القطعية أم ظنية، وهل دلالته على تلك الأفراد من باب الحقيقة أو من باب المجاز؟ ها هنا أمران، أحدهما أن يستثنى أن يخصص العموم بمعين، يعني يكون هناك عموم ويأتي نصوص معينة تخدش بعض الأفراد، فهذا اختلفوا فيه من العلماء من ذهب إلى أنه يكون حقيقة وهم الجمهور، وأن أنه حقيقة في الباقي وهم الجمهور، واحتجوا بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون من العموم إذا خصص أن بقية الأفراد تبقى على العموم، يبقى لها حكم العموم. والبعض الآخر قال بل هي مجاز، لأن الأصل أن اللفظ العام وضع العموم، فإذا خصص منه البعض فإن الباقي يكون دلالة العموم عليه مجازية، لأن دلالة العام على الخاص دلالة مجازية. ومنهم من فصل بين الدليل المنفصل والمتصل، فقال إن الدليل المتصل في حكم تكميل للكلام، فإذا خصص به فالباقي بعد التخصيص يكون حقيقة، وأما المنفصل فهو في حكم دليل آخر، فتكون دلالة الخاص اللفظ العام فيه على الخصوص دلالة مجازية. ولا ينبني كذلك كبير الشيء على هذه الأقوال، طالما أن الجميع متفقون على أنه يجب العمل بالعموم بعد التخصيص فيما بقي، وطالما أنه يجب العمل بالعموم سواء قلنا أنه على دلالته عليه مجازية أو حقيقية، فالمهم يشهى بقية أفراده. والراجح أنه يدل على العموم، لأن هذا هو الأصل، لأن الأصل دلالته على العموم، وقد خرج البعض فيبقى فنستصحب الأصل وهو كونه حقيقة فيما بقي، فيكون دلالة العموم على أفراده بعد التخصيص دلالة حقيقية من باب الحقيقة وليست من باب المجاز. ما قال والسبب المخصوص عند الشافعي يخصص العموم في المواقع. والواجب العموم عند الأكثر فيما استقل دونه بالنظر، وغير ما استقل يتبع السبب في كل حال ذاك أمر قد وجب. هذه مسألة أخرى، وهي مسألة ورود العموم على سبب خاص. لو جاء لفظ عام وكان سبب وروده أو سبب نزوله خاص، ذهب نقول إن ذلك العموم يراد به ذلك الخصوص، خصوص السبب، أم نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن العبرة بالعموم لا بخصوص السبب، ونسب للشافعي كما نسبه له الناظم هنا أنه قال أن العبرة بخصوص السبب، ولكن هذا لا يصح عن الشافعي، فالصحيح عنه قول الجمهور. وأما ما فتاواه في بعض الأمور التي قصر فيها السبب العموم على السبب لأدلة خارجية، لكن ليس لأنه يرى أن العموم إذا ورد على سبب مخصوص كانت العبرة بخصوص السبب. وذلك أن العلماء مجمعون على أن آية السرقة مثلا لا تختص بسارق رداء صفوان، وآية اللعان لا تختص بعويمر العجلاني وغيره ممن نزلت فيه إلى غير ذلك. فاتفاقهم على ذلك يدل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقد اشتهرت هذه حتى عدت قاعدة أصولية وقاعدة تفسيرية، وهو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يقول: والسبب المخصوص عند الشافعي يخصص العموم في المواقع، أي حيثما وقع خصص العموم، وخالف في ذلك أكثر أهل العلم، والواجب العموم عند الأكثر، لكن عندهم تفصيل بين نوعين من أنواع العموم الواردة على سبب. النوع الأول عموم يستقل بسببه عن السبب، يستقل بلفظه بعمومه عن السبب، بمعنى لو لم نعرف سببه لكان الكلام مفهوما ودالا على العموم، كحال أغلب العمومات التي أشرنا إليها. فلو لم نعرف أن عويمر العجلاني هو سبب نزول الآية لاستطعنا أن نفهم الآية ونطلقها، ولو لم نعرف أن صفوان أن رداء سرقة رداء صفوان هي السبب في آية السرقة لاستطعنا أن نفهم آية السرقة. لكن أحيانا لا يستقل اللفظ عن السبب، كأن يرد العموم جوابا على سؤال، إذا ورد العموم جوابا على سؤال فإن ذلك العموم يكون مقدرا في جواب السؤال، فلا يستقل عن سببه. مثلا لو سئل، قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أن أتوضأ من ماء البحر، فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا نستطيع، هذا مستقل، لكن لو قال، نفترض أنه قال، سأله ذلك النوتي أو ذلك العركي يعني سائق السفينة، سأله عن الوضوء بماء البحر يتوضأ به، لو أنه أجابه فقال له نعم توضأ به، لكن احتمل هذا الخصوص، لاحتمل الخصوص بذلك السائل، لكن فهنا هذا مثال على غير المستقل، العموم غير المستقل الذي هو تابع للسبب وهو غير مستقل. سئل صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ يا سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: ينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا نعم، فقال: فلا إذن. هذا لا يستقل، هذا العموم وهو كل رطب إذا يبس، أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر، هذا عام في عام، وإن كان لا يستقل عن السبب بسبب أنه عمومه معنوي من جهة العلة التعميم بالعلة. يقول: وغير ما استقل يتبع السبب، يعني باختصار إذا ورد العام على سبب خاص وكان مستقلا عن السبب فلا شك في عمومه، كآية السرقة وآية اللعان وغيرها. أما إذا كان مرتبطا بالسبب ومتعلقا به كان يرد على سؤال، فإننا ننظر إذا كان عاما نحكم بعمومه، وإذا كان السبب خاصا نحكم بخصوصه، فهو تابع للسبب من جهة الخصوص والعموم. ففي الوفي عام السبب عاما كقوله ينقص الرطب إذا يبس، هذا في كل الأحوال ينقص الرطب إذا يبس فيعمم. أما في الإجابة لو أجاب عن البحر فقال نعم فإن الحكم يختص به في هذه الحالة، وهذا معنى قوله: وغير ما استقل يتبع السبب في كل حال، أي فإذا كان عام عمم سبب عام من عموم الأمور إذا كان خاصا خصص بالسبب إذا كان أمر قد وجب. نرجع إلى مسألة أخرى وهي تأخير البيان عن وقت تأخير المخصص العام تأخيره عن العام، هل يجوز أم لا؟ فقال وجاز في مخصص تأخيره، ومثل ذلك بقوله بنحن مع يوصيكم وتقريره، أي بقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إلى نوره ما تركناه صدقة، مع قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم لذكر من وحظ الأنثيين. فهذا الحديث جاء متراخيا عن الآية ومبينا لها ومخصصا لها، يخصص من عموم أولادكم أولاد الأنبياء، يوصيكم الله في أولادكم يخصص منه أولاد الأنبياء فإنهم لا يرثونهم لأن الأنبياء لا يرثون. ولذلك عندما جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنها تريد ميراثها ردها بروى لها هذا الحديث وبين لها أنه لا حق لها في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يورث. كذلك تبلغ الرسول الحكم واختير في البعض وبعض عما. وجاز في مخصص تأخيره بنحن مع يوصيكم وتقريره، كذلك تبلغ الرسول الحكم واختير في البعض وبعض عما. كذلك كما يجوز في المخصص تأخيره عن المخصص الذي هو العام، يجوز كذلك للرسول تأخير التبليغ، ليس لكنه كما مر معنا في مبحث البيان لا يجوز له تأخيره عن وقت الحاجة، لكن يجوز له تأخيره عن وقت لإيحاء إليه به وتبليغه له وأمره به إلى وقت الحاجة. واختير في البعض وبعض عما، أي اختير الجواز في تأخير بعض التخصيص عن بعض. وبعض العلماء عم المنع من تأخير التخصيص وتأخير التبليغ وتأخير بعض التخصيص، يعني أن العلماء منهم من عمم ومنهم من خص، منهم من منع من التأخير ومنهم من منع من بعض أنواعه ومنهم من أباح بعض أنواعه. والراجح كما هو قول جمهور العلم جواز التأخير التبليغي وجواز تأخير التخصيص على كل حال. وعند مالك أقل الدمع ثلاثة واثنان عنه مرعي، ولفظ ما قد عم وقد خص في مدلوله وعكسه قد اقتوي. وعند مالك أقل الجمع واثنان ثلاثة واثنان عنه مرعي. الإمام مالك روي عنه أنه يقول إن أقل الجمع اثنان، وروي عنه أن أقل الجمع ثلاثة. أما القول بأن أقل الجمع ثلاثة فهذا قول جماهير أهل العلم، ومنهم من قال إن أقل الجمع اثنان، فمنهم من نظر إلى أن الاجتماع يحصل بثلاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب أحكام الجماعة على الثلاثة كالتأمير مثلا إذا كنتم ثلاثة فأمروا، ونهى أبا ذر أن يتأمر على أكثر من اثنين، وغير ذلك من العمومات والنصوص. ومنهم من نظر فيه إلى جهة أن الواحد مع الآخر قد ضم بعضهما إلى بعض وجمع بعضهما إلى بعض فحصل فيها المعنى اللغوي للاجتماع. قد تقدم معنا أظن شيء من هذا الكلام في كلام في البيان. وله ما قد خص وقد عم في مدلوله وعكسه قد اختفي. هذا البيت أراد الناظم رحمه الله أن يبين فيه أن هناك أربعة أنواع. هناك أربعة أنواع للعموم والخصوص. هناك اللفظ العام الذي يراد به العموم وهذا هو الأصل، وهناك اللفظ الخاص الذي يراد به الخصوص وهذا هو الأصل، وهناك عكس هذه القضية وهو العام الذي يراد به الخصوص، وهناك عكس القضية الأخرى وهو الخاص الذي يراد به العموم. فقد يرد له عاما ويراد به الخصوص كما تقدم معنا في العام المخصوص، وقد يرد له خاصا قد يرد له عاما ويراد به العموم هذا هو الأصل، وهو معنى قوله ولفظ ما قد خص أو قد عم في مدلوله، يعني له الخاص في مدلوله وله العام في مدلوله هذا هو الأصل، وعكسه وهو الخاص في العموم أو العام في الخصوص قد اختفي. فالقسمة إذن رباعية، يعني هناك ينقسم الألفاظ من حيث دلالتها على العموم والخصوص إلى أربعة أقسام، يعني أن اللفظ يراعى فيه العموم والخصوص فيحمل اللفظ العام على العموم لأنه مدلوله، واللفظ الخاص على الخصوص لأنه مدلوله، وقد تعكس الآية فيدل العموم على الخصوص ويدل الخصوص على العموم. فمثلا العام المراد به العموم كل مسكر حرام، الخاص المراد به الخصوص، وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذهب والحرير هذان محرمان على كل أمتي، العام الذي يريد بالخصوص الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة المراد به الزاني غير محصن، الخاص المراد به العموم لا تقل لهما أف، المراد ما هو عام من ذلك كما مر معنا في باب مفهوم الموافقة. إذن قد يرد له العام، وهذا البيت قد غلط فيه الشارح باه محمد فار بن بابة الذي شرح هذا البيت فقال فلم يفهمه وادعى فيه تصحيفا، فقال لعل فيه في البيت، فقال ان البيت تصحيفا وصوبه بما يراه اصلاحا له وشرحه على اساس ذلك، والصواب ان البيت كما هو ليس فيه تصحيف، ولو قارن رحمه الله ولو لحظ رحمه الله العلاقة بين هذا النظم وبين عصره تقريب ابن جزي لما أشكل عليه الأمر، فإن الباب كله قد نظمه من ابن جزي وهذه قد نظمها كما هي في ابن جزي تماما. وكذلك الولاتي حاول أن يشرح البيت وفهم معناه في الجملة، إلا أنه جعل القسمة ثلاثية واتبعه على ذلك الشارح. فقد فهموا أن القسمة ثلاثية، ويعني الناظم رحمه الله هنا يريد أن يقسم هذه القسمة الرباعية، عام يريد به العموم، عام يريد به الخصوص، خاص يريد به الخصوص، خاص يريد به العموم. والدليل على ذلك أن هذا هو الذي في تقريب الجزي، بل هو الذي في كتابه الآخر نهي على الوصول حيث قال ناظما هذه المسألة واللفظ في الخصوص والعموم في أربعين يحصر بالتقسيم، إذ كل نوع منهما قد أطلق إما لمثل أو لعكس مطلقا، وهذا معنى قوله ولفظ ما قد عم وقد خص في مدوله وعكسه قد اختفي، إلا أنه هنا ما نظمه في المهيع في بيتين نظمه هنا في بيت واحد على عادته بالاختصار هنا، لكن كان ذلك على حساب وضوح العبارة. إذن ندخل في مبحث الاستثناء، وحده الإخراج بالأداة بعضا من المنفي للإثبات أو بعض مثبت لمنفي وقد كان له الدخول قبل يعتمد بالعلم أو بالظن والجواز، فالعلم بالنصوص بامتياز، والظن في العموم والظواهر، وجاز في ظرف وحال ظاهر. ومن سوى القاضي يجيز استثناء أكثر منه ما منه يرى المستثنى، وكاد أن يمنع باتفاق إتيان ما استهني الاستغراق، وفصله يمنع والمنقول عن ابن عباس له تأويل. يعني أن الاستثناء هو إخراج بعض المنفي لإثباته، أو بعض المثبت لنفيه بأداة الاستثناء، وهي إلا وما يشابهها. إخراج، الإخراج بالأداة، أداة الاستثناء كإلا وأخواتها، بعضا من المنفي من أجل إثباته، أو بعضا من المثبت من أجل نفيه. وهو على أربعة أنواع. الأول إخراج ما لولاه لعلم دخوله، يعني إخراج شيء من المستثنى لولا الاستثناء لكان داخلا، يعني كان يستثني من النصوص. إذا كان عندنا نص وهو ما دلالته قطعية استثنينا منه جزءا، فإننا لولا هذا الاستثناء لكان المستثنى داخلا قطعا. كان نقول مثلا، كان يقول المقر لشخص بمال معين، يقول له علي 10 إلا 2، وهذا معنى قول الناظم في العلم بالنصوص بامتياز. والنوع الثاني إخراج ما لولاه لظن دخوله، لم يقطع بدخوله ولكن يظن، وهو الاستثناء من الظواهر والعمومات. وهذا معنى قوله والظن في العموم والظواهر. كان يقول مثلا اقتلوا الكفار إلا النساء والصبيان، فلولا قبل النساء استهنيت والصبيان استهنيت، ولولا استهناهم لدخلوا في الكفار المأمور بقتالهم، لكن دخلوا في ظن لأن العموم لا تعلم. النوع الثالث إخراج ما لولاه لجاز دخوله، وهو الاستثناء من الأزمان والأماكن وما إلى ذلك. مثلا نحو صلي إلا عند المقابر، أو صلي إلا عند طلوع الشمس، أو من الأحوال كقوله إلا أن يحاط بكم. وإلى هذه الثلاثة وهي الزمان والمكان والحال أشار بقوله وجاز في ظرف وحال ظاهر. الظرف يشمل الزمان والمكان والحال الحال واضح. وقد يكون هناك نوع رابع، وهو إخراج ما يقطع بعدم دخوله، وهو الاستثناء المقطع الذي سيأتينا إن شاء الله عند قول الناظم ومثله في اللفظ لا في المعنى، منقطع من نوعي الاستثناء. إذن عندنا أربعة أنواع: إخراج ما لولاه لقطع بدخوله، إخراج ما لولاه لكان ظاهر الدخول، إخراج ما لولا إخراج من الأزمنة والأمكنة والأحوال، والإخراج مما يقطع بعدم دخوله منه وهو المنقطع. المجال الناظم إلى مسألة أخرى، وهي قوله ومن سوى القاضي. والقاضي عندهم إذا ألفه عهدية ويعنون به الباقلانية، قاضي أبو بكر الباقلاني إمام الأشاعرة معروف. ومن سوى القاضي يجيز استثناء أكثر ما منه يرى المستثنى، يعني أن سوى القاضي يجيز أن يستثنى الأكثر. ومفهوم الكلام أن القاضي أبو بكر الباقلاني لا يجيز أن يكون المستثنى منه أكثر من المستثنى، بل لا بد أن يكون أقل. ونظير هذه المسألة في استثناء ما مر معنا من التخصيص إلى أن يبقى واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أقل من النصف. وقول الجمهور أرجح، وهو جواز الاستثناء من الأكثر، كما في قوله تعالى إلا من اتبعك من الغاوين، فإن هذا هو الأكثر، فيجوز الاستثناء من الأكثر كما يجوز من الأقل، لكن الأصل أنه للأقل. فيجوز عند أكثر الوصوليين استثناء الأكثر خلافا للقاضي أبي بكر بن الطيب المعروف بن الباقلاني، فإنه لا يجوزه، والأرجح الجواز، لأن الله استثنى الأكثر في قوله إلا من اتبعك من الغاوين. وأما استثناء الجميع فإنه ممنوع عند عامة الأصوليين، وإليه أشار الناظم بقوله وكاد أن يمنع باتفاق إتيان ما استثني الاستغراق. فلا يجوز مثلا تقول له علي عشرة إلا عشرة، فلا تستثني الكل من الكل، وإنما تستثني الجل، ولكن لا يجوز أن تستثني الكل. ثم تكلم عن مسألة أخرى وهي الاستثناء المنقطع وفصله يمنع. لا، مسألة أخرى وهي قضية التراخي الاستثناء عن العموم أو عن المستثنى منه. فلو ورد مستثنى ورد له وأراد الشخص أن يستثني منه فلا بد الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام متصل عرفا، ولو انقطع بما يعد فصلا طويلا عرفا لما كان الاستثناء مقبولا، بل لا بد أن يكون الاستثناء متصلا، وأما أن يفصل بينه بزمن طويل عرفا فلا يجوز. وما روي عن عباس من إجازة الاستثناء في اليمين ولو بعد سنة فله طويل وليس على إطلاقه، ولا يجوز أن يكون يعني لا يجوز أن يكون ذلك في اليمين، بل هو استثناء في قوله لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. روي عن عباس في ذلك أنه يرى أن الإنسان إذا يجوز له أن يستهني ولو بعد حين، فالصحيح أنه لا بد من الاستثناء أن يكون متصلا حتى يكون نافذا وحتى يكون صالحا. إذن فالفصل بين الاستثناء المستثنى منه ممنوع، فلا يجوز الفصل الطويل عرفا، وأما الفصل بالسعال وما في نحوه فلا يضر، وكذلك الكلام الطويل المتصل. وما روي عن عباس من الاستثناء ولو بعد شهر ولو بعد سنة عند العظيم مؤول، يقول ابن جزي رحمه الله وهو أصل هذا النظم، وحكي عن ابن عباس جوازه ولو بعد شهر، والتحقيق أن قول ابن عباس ليس في الاستثناء بإلا ونحوها، وإنما هو بالاستثناء باليمين في مشيئة الله، فيختلف الكلام عن الاستثناء الذي نحن نصنفه هو مفعل لغوي لفظي. الراجح إذن أنه لا يجوز الفصل الطويل عرفا، ولولا ذلك لو قلنا بجواز فصل الاستثناء عرفا لما صح كلام، لما استقر عتق ولا بيع ولا نكاح ولا معاملة، لاحتمال أن يقع بعدها استثناء يقيدها ما دام لا يوجد وقت للاستثناء لجواز الفصل، فإنها يفتح المجال مشرعا أمام عدم انعقاد البيوع والمعاملات المختلفة والأنفاق المختلفة والإقرارات وغيرها. فلو جاء شخص وأراد أن يقر لشخص بمئة أوقية مثلا، فجاء وقال له علي ألف، وقلنا إذا الاستثناء لا ليس عنده وقت فلا نستطيع أن نعطيه الألف التي أقر بها، حتى لأنه يحتمل أن يستهني منها 900 و500 و400 و100، فلذلك بهذه الطريقة لا يستقر عتق ولا بيع ولا معاملة، هذا خلاف مقاصد الشرع وخلاف إجماع أهل العلم، فدل عنا أنه لا بد من حد للاستثناء، وليس هناك حد شرعي فتعين أن يكون عرفيا. ثم جاء الناظم من مسألة أخرى وهي مسألة الاستهناء من الاستهناء، وهذه عادة يأتي بها النحاة، وهذا المبحث نحوي كله تقريبا. هذه مسألة دائما يأتي بها النحاة ويكون فيها خلافا، والحق خلاف في طريقة التي يحسب بها هذا الاستهناء. وعادة يكون هذا الاستهناء يطبقونه على الإقرار، لو أن شخصا أقر لآخر بدين ولكن له الذي أقر به فيه استهناء من استهناء من استهناء، فما الحكم؟ والواقع أن الاستهناء من الاستهناء وارد في الشرع، إذن والشفع ما استثني من المستهنى كالوصل والوتر كفرد عنا. وهذا البيت لم يوفق بعضهم بعض الشراح فيه، أظن أن أهدي به لعلي أقرأه حتى لا تأكد كلامهم فيه ثم أشرحه. هنا يقول هذا البيت لم يفهم معناه يقينا، وفعلا عندما شرحه لم يأتي بكبير شيء. أما الباء فقد فهمه لكنه أشار إليه إلى شرحه إشارة مجملة اتكالا على أنه معروف في كتب النحو وقد تحدث عنه بإسهاب. ومعنى هذا البيت أنه إذا حصل استهناء من استهناء فإننا نجمع الرتب الفردية والرتب الزوجية مع بعض، وسيتضح هذه المسألة بالمثال. فهو يقول والشفع مستهني من المستهنى كالوصل والوتر، والوتر كفرد عنا، يعني أن الشفع مستهني من المستهنى كالوصل بالمستهنى منه فيكون داخلا فيه، والوتر كفرد كالفرد أي كإفراده بمعنى أنه خارج منه. فمثلا لو قال مثلا شخص مقر لشخص آخر له علي 10 إلا 8 إلا 7، فالسبعة 10 إلا 8 إلا 7، فالسبعة مثبتة مستهناة من الثمانية فتضم إلى ما بقي من العشرة بعد الثمانية وهو 2 فيكون مقرا بتسعة، يعني 10 إلا 8 إلا 7. هنا نقول 7 إلا 8 كم؟ 1. 8 إلا 7 كم؟ 1. 1 من 10 كم؟ 9. ومحل هذا الكلام يا لم تتعاطف إلا كانت كلها مطروحة من الأول فقط. فلو قال مثلا له علي 10 إلا 8 وإلا 1 فلا يلزمه بهذه الصورة إلا درهم 1، لأنه هنا 10 سيطرح منها 8 والواحد يعني يطرح منها 9 فيبقى 1. حتى نفهم الموضوع أكثر، النحاة لهم طريقتان في حساب هذا النوع من الاستهناء. الطريقة الأولى هي التي أشار إليها الناظم، أن تضم المستهنى الثاني والرابع والسادس يعني رتب الزوجية إلى بعض إلى الأصل، وهو معنى قوله شفع ما استهني من المستهنى كالواصل، ثم تطرح من مجموع ذلك المستهنى الأول والثالث والخامس يعني رتب الفردية فما بقي بعد طرح الرتب الفردية، مجموع الرتب الفردية من رتب الزوجية هو المقر به، هو المقر به. فإذا أقر مقر مثلا فقال له علي 10 إلا 8 إذا أقر مقر مثلا فقال له علي 10 إلا 8 إلا 5 إلا 4 إلا 2 إلا 1 فتضم الخمسة له علي 10 إلا 8 إلا 5 إلا 4 إلا 2 إلا 1، فيضم الخمسة للرتبة الثانية مع مع الاثنين تضم هذه كلها الى العشرة فيكون كم؟ عشرة الا ثمانية الا خمسة الا اربعة الا اثنان الا واحد، عشرة الا ثمانية نتجاوز الثمانية، نذهب الى الرتبة الثانية نضمها للعشرة، خمسة الا اربعة نتجاوزها، الا اثنان نضيفها، الا واحد نتجاوزه. اذا عندنا عشرة زائد خمسة زائد اثنين يعني سبعة عشر، ونضم الى المستهلا منه الرتب التي فيه، الاول مستهلا الاول ثمانية، مستهلا الذي بعده اربعة نتجاوزها، الذي بعدها اثنان ننقصها واحد، فتحصل ثلاثة عشر يعني ثمانية واربعة وستة وواحد معناها، فيحصل عندنا 13 من اطرحها من 17 فيكون المقر به 4، يعني هذه لو قال له علي 10 الا 8 الا 5 الا 4 الا 2 الا 1 من النتيجه كم؟ 4 بالطريقه الاولى باضافه 10 على 10 على 4 على 1. الطريقه الثانيه اسهل، أن نطرح الأخير مما قبله ثم نطرح المجموع مما قبل ذلك ثم نطرح المجموع مما قبل ذلك وهكذا. في مثال المتقدم مثلا نطرح واحد هو الأخير من اثنين التي قبله يعني واحد، ثم نطرحها من اثنين يعني واحد من اثنين التي قبله نتيجة واحد، نطرحها من الأربعة التي قبلها تكون ثلاثة، نطرحها من الخمسة التي قبلها تكون اثنين، نطرحها من السبعة التي قبلها تكون ستة، نطرحها من العشرة تبقى أربعة، النتيجة واحدة، وصلنا إلى أربعة المقر بها في المثال الأول والمثال الثاني. إذن هذه مسألة فيها شيء ليست معقدة ذلك التعقيد لكنها أحيانا تلتبس، يعني عندنا باختصار طريقتان، الطريقة التي أشار إليها الناظم وهي أن نجمع الرتب الرتب الزوجية مع الأصل، يعني عشرة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا أربعة إلا من عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا اثنين، ماذا نفعل؟ نضيف تسعة عشرة نضيف لها الثمانية ونضيف لها الستة ونضيف لها الأربعة ونضيف لها الاثنين، يعني الرتب الزوجية كلها نضيفها مع بعض ونطرح منها رتب مجموعة رتب الفردية تأتي النتيجة، أو نأخذ الأخير وننقصها ننقصه مما يليه ونطرح مما مجموع نطرح مجموعهما من الذي قبله وهكذا، فالنتيجة النهائية من التالية نطرحها من الأصل تأتي النتيجة واحدة، يعني هناك طريقة. ثم جاء الناوي رحمه الله إلى مسألة أخرى بعد قوله والشفع مستهن من المستهنى كالوصل والوتر كفرد عنه، جاء إلى مسألة استثناء المنقطع فقالوا مثله في اللفظ لا في المعنى منقطع من نوعي المستهنى، وإنما يصح مع تعذر متصل ورابط مقدر. يعني أن الاستثناء المنقطع وهو ما كان المستهنى منه من غير جنس المستهنى، السلام عليكم، أحسن القطع كقطع الكهرباء قليلا، قلنا ومثله في اللفظ لا في المعنى منقطعا من نوعي الاستثناء، لما وصلنا الاستثناء المنقطع انقطع الكهرباء قليلا، على هذا من المناسبات اللطيفة. ومثله في اللفظ لا في المعنى منقطع من نوعي الاستثناء، يعني أن الاستثناء المنقطع هو ما كان المستهنى منه من غير جنس المستهنى، ما كان المستهنى من غير جنس المستهنى منه، أو يقال أو يقطع بعدم دخوله فيه قبل الاستثناء، وهذا وإن سمي استثناء في اللفظ إلا أنه ليس في معنى الاستثناء، ليس هو من المخصصات بل هو في معنى الاستدراك، فإلا فيه بمعنى لكن، يعني لو هنا قلنا جاء القوم إلا حمارا يعني جاء القوم، لا لا لو قلنا لم جاء القوم إلا حمارا، الحمار ليس من جنس القوم فهذا استثناء منقطع لا يدخل أصلا، وإنما يصح الاستثناء يصح الاستثناء من هذا النوع بشرطين. يعني إنما يصح الاستثناء بشرطين: إن يكون المستثنى منه من جنس المستثنى، وهذا الذي مر معنا من قبل، أو يكون المستثنى منه المستثنى لو قدر له رابط يربطه بالمستثنى لصح ذلك. نعم، إن الاستثناء المقطع فسيد الملائكة كلهم يجمعون إلا إبليس، فإبليس ليس من جنس الملائكة، لأن الله سبحانه وتعالى قال عنه: إلا إبليس كان من الجن إذا لسق عن أمر ربه. والملائكة من نور وهو من مارد من نار. نعم صحيح كما أشار السمنودي هذا. عموما قلنا إنما وإنما يصح أي الاستثناء لا يصح، لا يحمل على الانقطاع مع إمكان الاتصال، لأن الاتصال هو الأصل للاستثناء. لكن قد يكون ذلك بدون تكلف، وهو أن يكون المستثنى منه من جنس المستثنى، وقد يكون ذلك لنوع تكلف غير بعيد، فإن يكون من غير جنس، ليس من جنسه القريب ولكنه من جنسه البعيد، بحيث نستطيع أن نقدر رابطا يربط بين المستثنى والمستثنى منه، فيكون المستثنى منه من جنس المستثنى منه من جنس المستثنى، يكون المستثنى من جنس المستثنى منه مجازا. مثلا بالنسبة لمثال الاستثناء من جنس واضح تقدم معنا، لكن استثناء من غير جنس، لو قال مثلا له علي 100 إلا ثوبا، له علي 100 درهم إلا ثوبا، من هذا الثوب ليس من جنس المستثنى منه لكن له به علاقة، فقد يكون عبر عن القيمة أي إلا قيمة ثوبه، هذا يجوز، هذا النوع من الاستثناء يجوز، لكن تدل لابد من القرينة تدل عليه. وهذا هو الرابط المقدر الذي أشار إليه الناظم بقوله: وإنما يصح مع تعذر متصل ورابط مقدر. فلا يحمل على الانقطاع مع إمكان وجود رابط، فإننا هنا لا نقول إن هذا استثناء منقطع لاحتمال أن يكون قصد قيمة ثوبه، وهذا هو الرابط المقدر. ولا بد في هذا الرابط أن يكون له علاقة بالمستثنى. وعلى كل حال نستطيع أن نقول لا بد أن يكون المستثنى منه من جنس المستثنى، سواء كان جنسه قريبا أو جنسه البعيدة. فلو قاله علي 1000 درهم إلا دينارا، فهذا متصل، لأن الدينار من جنس البعيد للدرهم وهو النقد، دينار من الذهب والدرهم من الفضة، هذا جنسان في الجملة، ولكن هناك جنس بعيد يجمعهما وهو النقدية. وإذا قاله له علي 1000 درهم إلا ثوبا، فهذا كذلك الراجح فيه الاتصال، لأنه يمكن أن نقدر القيمة فنقول إلا قيمة ثوب، ولأن الثوب جنس بعيد للدرهم، فكلاهما له قيمة ومتمول. أما لو لم تكن هناك رابط مقدر، لا يمكن هناك ادعاء رابط مقدر ولم يظهر، فإننا نحكم على الاستثناء هنا بالانقطاع، فيكون كالاستدراك ولا يكون مخصصا. هذا ما يحضرني الآن، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا بأسئلتكم، بارك الله فيكم.